إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة نون ميم من القوصية محافظة أسيوط، تقول في رسالتها: تزوجت من موظف له مكانته الاجتماعية، ونظرا لأنني من أسرة فقيرة يغضب مني إذا ناديته باسمه ويقول قولي يا أستاذ أو يا بيه، فإذا ناديته باسم ولده وقلت يا أبا فلان يغضب، فهل من حقه أن يجبرني على ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الزواج يقوم على السكون النفسي، يترتب عليه المودة، وما دام هناك مودة تحققت بعد السكون النفسي فإن الذي يترتب على ذلك الرحمة التي تكون بين الزوج وزوجته، لينعكس أثر هذا في تعامل كل من الزوجين لصاحبه. وقال في آية أخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وهذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن الزوج والزوجة أصبحا جسدا واحدا، وكل منهما ساتر لصاحبه. ولكن إذا كان الزوج يطلب من زوجته أن تنادي عليه بالأستاذ أو البيه، فهذا يدل على أن هذا الزوج فيه صفة من الصفات الذميمة وهي الكبر. والكبر لا ينبغي أن يكون بين إنسان وإنسان، نقلنا الكبرياء لله عز وجل. فالمتكبر إنسان يحتقر الغير، ولا خلاف في أن احتقار الناس شر كبير، حذر الله منه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد أن الكبر شر خطير، حيث قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن شر أنواع الكبر ما يترتب عليه الاستهانة بحقوق من يظنهم المتكبر أدنى منه درجة، مالا أو حسبا أو نسبا أو قوة. والذي يكون بين الزوج وزوجته الذي جعل الله كلا منهما حلالا لصاحبه يرى منه ما لا يمكن الأب أو الابن أو الأخ أن يرى. هذا الزوج الذي أصيب بآفة الغرور وابتلي بمرض الكبر والتعالي، لعله يسمعنا الآن، فبماذا ننصحه قبل أن يتمادى في غروره؟ هذا الزوج المتكبر المتعالي على زوجته لا يصلح أن يكون زوجا، ونقول له: اقرأ القرآن الكريم لتعلم عاقبة المتكبرين. قال تعالى في سورة القصص: واستكبر هو جنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فالمتكبر مذموم عند الناس وعند الله. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد المعطي حامد من الجيزة، يقول في رسالته: كيف نساعد أنفسنا على استعادة روح المحبة والتعاون التي كانت موجودة في حياتنا من قبل، وأصبحنا اليوم نفتقدها في كثير من معاملاتنا وفي علاقاتنا؟ هل السبب هو ما أصاب الحياة من سرعة أفقدت الإنسان القدرة على الشعور بالآخرين، أم هو الإهمال الذي تجاوز حدوده فأصاب الحياة بالجمود والركود؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا شك أن عنصر السرعة كان له تأثير واضح على حياة الإنسان، ففي حالة السرعة لا يستطيع البشر أن يتوقفوا ليلتقطوا الأنفاس ويراجعوا حساباتهم ومواقفهم. كذلك فإن عدوى الإهمال انتقلت من الأماكن والأشياء إلى النفوس والمشاعر، وتسلل الشعور بالاغتراب إلى القلوب رغم الزحام الشديد وكثرة المحيطين بالإنسان. لكي نخرج من هذه الحالة علينا أن نعرف نقطة البداية، ونقطة البداية هي العودة إلى بساطة الحياة وإلى بساطة التعاليم الإسلامية. أما الجواب المفصل فللإسلام قدرة هائلة على كشف وإظهار ما في بواطن النفوس من خير وسماحة ويسر، فما من نفس إنسانية إلا وقد أودع الله فيها شيئا من هذه المعاني، لكنها تظل كامنة في الأعماق حتى تأتي يد الخبير الذي يزيل عنها الركام والصدأ، فتنجلي النفس وتتألق وتعود سيرتها الأولى. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس الفطرية تحتاج إلى التوجيه السليم، وما إن تلتقي مع هذا التوجيه حتى تعبر عن نفسها وعما بداخلها أسمى تعبير وأصدقه. من أجل ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نشر المعروف والخير، لأنه يفتح القلوب المغلقة ويعطي الأمل للنفوس المنقبضة. ومن المعروف ما ورد في الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل عن حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. أرأيت هذه البساطة في التعاليم والبساطة في التوجيه؟ فمن ذا الذي لا يستطيع أن يقوم بشيء مما ذكره الحديث الشريف: إن الحياة بحاجة إلى كل معروف وإلى كل خير، فليعمل كل منا ما يستطيع حتى نصنع الحياة الطيبة التي وعدنا بها الإسلام. لكن دكتور، قد يقول قائل: كل هذه المثاليات مجرد مثاليات، لكن الواقع غير ذلك، فهل وصلنا إلى نقطة اللا عودة، أو بمعنى آخر هل نيأس من إمكانية استعادة روح المحبة والتعاون فيما بيننا؟ لم نصل بعد إلى نقطة اللا عودة، والحمد لله، ولم نيأس ولن نيأس. إن علينا أن نستجيب لصوت الفطرة من أعماق قلوبنا ينادي علينا أن تصدقوا على أنفسكم وعلى الحياة من حولكم أن ابذلوا المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنتم أهله. إن الكلمة الطيبة وطلاقة الوجه هما مفتاح القلوب والصدور، فلا يبخل بها أحدكم عن نفسه ولا عن جيرانه ولا عن زملائه، إعمالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويض.